يقول له مال الله يبارك لنا وله يقول بعضه حال عليه الحول وبعضه لا، هل يضم الجميع ويزكيه أم يفرق بينه؟ هذا المال إن كان يأتيك تباعا يستفاد كتوفير من راتب أو مكاسب تنضاف إلى مالك في كل وقت وفي كل حين، فأنت على رأس كل حول تحصي ذلك المال كله فتزكيه. أما إذا كان مال يعني ملكته ملكا عاديا ولم يحل عليه الحول لا تضمه إلى المال الآخر. يعني مثلا على سبيل المثال شخص له راتب كل شهر يوفر منه كذا وكذا، فحوله حول أصل حول البداية، تنظر تعد الحول من تاريخ بدايتك التوفير الذي وفرته في هذا الصندوق. وأما إذا كان مالا ملكته لتوه أهدي إليك أو جاءك عن طريق الإرث أو عن طريق الهبة أو نحو ذلك، فإنه يبدأ حوله من جديد. نعم.